وإني دعوت في صائها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم مكة، في رواية بمثل ما دعا به إبراهيم مكة يا أهل مكة، فهذا يدل على أن المدح حرام مثل ما أن مكة حرام. تحريم مكة عند جميع المسلمين حرام، عند جميع العلماء تحريم المدينة هو قول جماهير أهل العلم وهو الحق، لأصل النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها ولا يراد شجرها ولا تحل ساقطتها إلا المعرف كمكة. والله جل وعلا جعل في طعامها البركة نيابة النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل لك طعام مكة، الله بارك في صائها ومدها. وهي حرام ما بين عين لو ذكر من الحجاج في الاضلاق ما بين لابتيها، وحدودها معروفة، عين ثور جبلها معروفة، والاضلاق بين لابتيها والآن وحدودها معروفة، بليل في بليل. وفق الله الجميع. إقامة الحدود في قام يلتقى في مكة ومدينة، يعني صاحب الحد انتهاك العرض، انتهاك حرمتها، الزاني والسارق في أسنى يقام عليه الحد جلدا إن كان بكرا أو قتلا إن كان ثيبا، وهكذا من سرق تقطع يده لأنه مهتانه هذا كبير من داخل الخارج. وما من انتهاك حرمتها يقام عليه حدود فيها، مثل ما أقام النبي على المخزومية لما سرقت أمر بقطع يدها لما سمع السامة أسمع في حد من حدود الله، ثم أمر بقطع يدها في مكة سارقة يلزم بالخروج حتى يخالف الحقوق. الله عن النبات الذي يكون عليه ابن آدم يعني غرس أو كذا، هذا غرس بني آدم غير داخل، غرس بني آدم غير داخل، هذا نباته. أما ما يورث من الشجر أو الزرع هذا لأهل، إنما هذا ينبت بالمطر بإنبات الله من دون سبب من آدم، هذا يترك، لكن ما كان من بني آدم من الزهور والنخيل والأشجار هذا إليه متى شاءوا قطعوه. من المحرم نفسه يعني إذا يعني ما في بأس يقطع منه بإذن أهله بإذن أهله. عنه أحسن الله إذا بقى أحسن هل يجوز إذا أغي من أحسن مكة نفسه هل يجوز يعني حق حرمتها؟ لا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فإذا حل رخص بقتال فقل إن الله عز رسوله ولم يأذن لكم يعالجها من كان فيها، يعالجها من كان فيها من حصارهم، يعالجها في غرفة الحدود الشرعية. هل الله يبقى وصائف من هذا في المدينة، السل في المدينة، أم مكة لا، مدينة في السل هذا جزاء، أما في مكة عليه جزاء، إن كان قطع صيد عليه جزاء الصيد. هل يحاربون أهل مكة وإن بغوا على أهل العدل؟ نعم، هل يحاربون أهل مكة وإن بغوا على أهل العدل؟ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا يقاتلون، لكن بطريق الطرق التي تمكن لولي الأمر يعني يفعلها بغير المحاربة بغير القتال. وإما كان هناك لو قتال، نعم ظاهر النص لا يقاتل، هم يحل المشاكل بالطرق السنية. يقول السائل: من أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى الرياض ثم مر على الميقات من أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى الرياض مرتين كتب اثنين كده ثم مر على الميقات وهو يريد الحج من غير أن يحرم وأنشأ الحج من مكة مع العلم بأنه قد أتى بالعمرة مريدا بها التمتع، فما حكم ذلك؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. وأهل النصوص يحرم أما بالحج من الميقات ولا عمرة جديدة ثانية، لأن تعم النصوص كن لهن ولما عليهن وغير أهلهن ممن أرد ذهب إلى مكة أو إلى الرياض وغير الرياض ثم رجع لأجل الحج، فأم النصوص فلن ينبغي لها يحرم من بحج يبقى على إحرامه أو بعمرة بعمرة ثانية غير عمرة السابقة حتى لا يتجاوز المواقيت هنا من الحج إلا بإحرام، هذا هو الأحوط له إذا فعل هذا يكون متمتع بالعمرة الجديدة. لا بالعمرة القديمة. إذا أهله رجع روى عن عمر وجماعة أنه يكون مفرد إذا كان رجع لأهل خاصة. أما إذا راح جهة لها ثم راجع هو على تمتعه كالذي يذهب إلى جدة أو الطائف ويرجع هو على تمتعه. طبعا صاحب الغنم إذا أرسل غنمه سرعة في الحرم. صاحب الغنم إذا أرسل غنمه سرعة. الرعي ما في بأس. الرعي ما يضر. الزرع. الزرع الزرع إذا نشف هل هو هذا الشوك ولا يقتل شوكها؟ شوك معهم. هل يؤذي الناس في ينبت البر في كل مكان؟ يجوز قطعها طبعا. لا ولا يقتل شوكها. النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل شوكها كلام عربي وهو كلام عجمي ولا يقتل شوكها. البركة خاصة بالطعام مدة شيء؟ نعم. البركة خاصة طعامها وشرابها. الله يحسن عملك. الحليب المجفف الذي يعطى الأطفال ما حكم الطعام؟ نعم. الحليب المجفف هذا حليب العلب ما حكم الطعام حيث يغسل؟ والله هو الأقرب لأنه مو بحليب أمه الأقرب أنه يغسل قوله ما يكفيه الرش لأنه طعام جديد غير حليب أمه. القمل في الصبة يا شيخ. البارح القمل تعرف القمل في الرأس الإنسان في الآية والقمل القمل هذا شيء عقوبة تعقب بها فرعون وأصحابه. قمل بينه العلماء غير القمل دواب صغيرة بينها العلماء راجعها في سورة الأعراف في تفسير العلماء. أما القمل بفتح القاف وفي تفسيرها غير دواب صغيرة تكون في رأس الإنسان وفي ثيابه وفي بدأ معروف كل يعرف القمل. الله يحسن عمل هو الحلم. الله الله أعلم. الله أعلم. مقصود القمة غير القمل. صلى الله عليه وسلم نجاة بعض الروايات من المدينة عشرة أضعاف. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة عشرة أضعاف مكة. هل هذا نعرف؟ لا نعرف الأهمية. مثل أي؟ نعم؟ يدل على تقرير المدينة هذه الرواية. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم جهة الطعام. لا يلزم من تأخذها هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم في قال في مكة إنك إذا خير بقاع الله وأحب بقاع إلى الله هي أفضل البقاع. مكة هي أفضل البقاع. نعم. ثم بعدها المدينة. ثم من تلحي لك خارج المسجد إذا خرج الإنسان لن يجد أحيته. يجد الإنسان في الحرام إذا خرج لن يجد الأحية التي وضعها فلا يجد له أن يأخذ بعضها علما أنه يعلم أن هذه تجمع ثم تلقى في الخلاء. لا يأخذ شيء. إذا أخطأ غيره لا يخطئ. أقول إذا أخطأ غيره لا يخطئ ولا يخطئ إلا يا اللهم إذا كانت وجد مكان عالم تشبهها يعني يظن ويعتقد أن صاحبها غلط وأنهم متشابهتان قد يقال أنه لا بأس كالمبادلة يعني وجد مكانها ما يشبهها فإن الغالب أن صاحبها غلط فيها. إذا خاف على نفسه من الرمضة أحسن الله إليك ولا معه فلوس يشتري منها إذا خاف على نفسه من الرمضة وليس معه نقود أن يشتري حذاء ما في سبيل الحرام في أحد يعطل عنك ما بتطلع وقيمتها يعني ما هي يعني لا سيري قامة الله بضاعته ما يعني بريال وريالين كل ما أخذها ولا تروح تطلع إذا علم أنها ليست لأحد أنها مطروحة لا خير به. إذا أحد إنما هذول يجمعونها ويرمونها إذا علم أنها مهبلة أحد هذه قد يعني تركها صاحبها رغبة عنها لأن ما فيها خير إذا علم ذلك يعني يأخذها مشاء. أما إذا كان يشك فلا يسوي مثل غيره يسرق ما سرق غيره. إذا جلس الإنسان في مجلس وواجد جرائم وأحب الجلوس في هذا الموضوع هل يخرج أم ينفذ هذا الصدر؟ كيف؟ الإنسان إذا أراد أن يجلس في ميناء مثلا الإنسان إذا أراد أن يجلس في ميناء في الحرام في ميناء أو في الحرام فجلس في مجلس فأتى الجرائم هل يجب عليها أن يذهب أم ينفذ هذا الصيد؟ هذا الجراد؟ جراد جلس في مجلسه هل يجلس ينفذ الصيد لأنه هو الحق به أم نقول أنه ينفذ أنا ولا ينفذ هذا الجراد؟ هذا يكثر كثيرا هل يأخذ حكم لا ينفر صيدها؟ لا مهم إذا تطرح عنهم مهم سنفيه يعني إذا تطرح عنه على أن ثيابه وعنه ما هو يتنفيه لا يجب أفعله. يصير بعض السلف قال ان نفر صيدها ان ينقلها من مكان الى مكان المقصود أن يكون يصيد الشيء أو يفرح مكانه حتى يستظل في مكانه ويجلس في مكانه، هذا نوع التنفيذ. أما شيء يبتلى به طاح على رأسه أو ما رأسه طاح من رأسه أو طاح من يده أو طاح من عثره، لا سمى تنفيذ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التربية توجهوا لما بعد هذا الباب في الحج، الحج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حجه صلى الله عليه وسلم بيان لما شرع الله وما أوجب الله، بقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تفسر الحج، فسره للناس بأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام، ولم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، حجة الوداع. سميت حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس، وقال: خذوا عني ما فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد وقع حين توفي بعد رجوع من الحج بمدة يسيرة أكثر من شهرين قليلا، توفي في أول ربيع أول بعد رجوع في حساسة آخر السنة العاشرة. وصفة حجه صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج من المدينة أحرم من الحليفة محل معروف، وقال هو هذا عقيق، قال صلى الله عليه وسلم: أتاني هنا منادي من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك عمرة في حجة. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر في نفس الوادي، وادي الحليفة، وأحرم بحج عمرة جميعا كما ثبت ذلك من حديث أنس وابن عمر وغيرهما، عدة أحاديث تدل على أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام. أما جابر فلم يحفظ إلا الحج، وعائشة كذلك في المقابل هذا باب الحج، كأنهم لم يسمعوا لفظ العمرة، وغيرهم أثبت هذا وهذا لما بالحج عمرة جميعا عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك أنس وابن عباس وحفصة وأنس وابن عمر وغيرهم. وثبت عنه أنه لبى بعدما استقلت في راحلته حين نهضت في الراحلة واستوى على ظهره لبى بعمرة والحج جميعا. ولكن جابر لم يذكر إلا تجته على البيداء، والبيداء أرض بعد الوادي بعد وادي الحليفة مصطحبة مستقرة، لبى عليها ليعلم الناس، لم يزل يلبي حتى أتى المسجد الحرام. أما نفس الإيجاب إيجاب الحج والعمرة فهذا عندما قام من الحج في حليفة حينما قام بعيره لبى بعمرة والحج عليه الصلاة والسلام. أما رواية خصيفة من عباس أنه لبى بعدما صلى ركعتين ثم لبى بعدما خلت في راحلته ثم لبى على البيت فحديث ضعيف، من جهة ما ذكر أنه لبى حين فرغ من الصلاة بعمرة والحج.